وما أنزل من قبلك من الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا في الآية التي قبل هذه بل في الآيتين ما يدل على إثبات الأسباب، وجه الدلالة أن الباء السببية. وسبق لنا أيضا أن الإنسان قد يحرم الطيبات بطريق شرعي أو بطريق كوني لأجل ظلمه. محمد، نعم، التحريم هذا شرعي ولا قدري؟ شرعي، لكن بالقياس يحرم الإنسان الطيبات تحريما قدريا. نعم، كمثل في شريعتنا لا يمكن أن تحرم الطيبات تحريما شرعيا لأنه انتهى وقت التحليل والتحريم، لكن قد يحرم الإنسان إياها تحريما قدريا لمرض أو غيره. طيب، قوله بصدهم عن سبيل الله كثيرا. نعم، هل صد هنا من الفعل اللازم أو من الفعل المتعد؟ فسرها على كلا احتمالين. إذا كانت من اللازم فما معناها؟ نعم، إذا كان من اللازم فالمعنى أنهم صدوا بأنفسهم. طيب، صدوا غيرهم، بارك الله فيك. طيب، على هذا الاختلاف ينبني إعراب كثيرا. أحمد، كيف تعرف كثيرا؟ إن فعل لازم يكون كثيرا مقولا، إن كانت متعجلة كثيرا وصف. انتبه، هي المسألة ما هي دحرجة حتى تصل إلى، ركز. إن كان صد من اللازم فكثيرا، من اللازم فكثيرا وصف، أي المعنى صدهم وبصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا. أما كان صدهم غيرهم يعني خلقا كثيرا فتصير وصف لخلقهم، لكن وصف لإيش؟ لخلق المحذوف. للمحذوف المعنى صدهم عن سبيل الله خلقا كثيرا، يعني مفعول به، مفعول به. وعلى الأول تكون صفة لمصدر محذوف، وإن شئت فقل مفعولا مطلقا. طيب، أخذهم الربا، إيش طريقة أخذهم الربا عبيد الله؟ ها، يعني تناولهم الربا سواء أكلوه أو لبسوه أو استعملوه في منافع أخرى. نعم، أيها أعم، يأكلون الربا أو يأخذون الربا؟ طيب، هل تستطيع أن تبين لنا ما هو الربا؟ زيادة مقدرة في أشياء مقدرة في زمن مقدر على وجه مقدر، ما أتنى بشيء. زيادة في أشياء معلومة أو نسأ؟ طيب، إذا قلت لك ما هي الأشياء المعلومة؟ بس خمسة والشاي. طيب، هل يقاس عليها غيرها؟ محمد، قل فصل. أما عند الظاهرية فلا يقاس عليه غيره، لأن القياس عندهم ليس دليلا شرعيا. طيب، وعلى